والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمن نعمة الله سبحانه وتعالى على أهل السنة أن تقلبهم وأحوالهم كلها خير، فإن خرجوا إلى الدعوة أقبل الناس على دعوتهم، وإن بقوا فهم في ازدياد من العلم والتعليم. وكثير من الناس إلا يشغل بالدعوة ولا يرفع إلى العلم رأسا، بل ينفر عن العلم، كحال جماعة التبليغ والإخوان المبلغين. ومن الناس من يكب على التعليم ولا يرفع إلى الدعوة رأسا، كحال كثير من الباحثين في أرض الحرمين وغيرها. وفق الله أهل السنة باليمن للقيام بهذا وذاك وبذلك قد قام دور التعليم. فهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى على أهل السنة. نعم، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. دعوة أهل السنة يجب أن يحمد الله سبحانه وتعالى، فإنها على بصيرة، ليست دعوة جهل وعمى. نعم، وليست دعوة أيضا خطط وخلط، بل على بصيرة. ولا يتقولون على الله من أجل أن يجمع الناس إلى ما يريدون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولا يتناقضون أيضا بالأمس الديمقراطية كفر، واليوم يرحبون بالديمقراطية. أي نعم، بالأمس الوحدة مع الشيوعيين لا تجوز، وبعد 15 عاما إلى 15 يوما إذا صحبهم تقول نعم للوحدة ولا للدستور. فأهل السنة لا يتناقضون، لأجل ذلك أحبهم الناس. وإنني لا أعجب من إقبال الناس، ولكن لا نعجب بأنفسنا، بس نفرح ونستبشر بإقبال الناس وبوثوق الناس. نعم، بوثوقهم بدعوة أهل السنة، فخرجنا لا يعلم بنا كثير من الناس منها هنا، ووصلنا إلى جامع الخير، ولم يكن هناك إعلانات، وامتلأ جامع الخير، ذلك الجامع الكبير، بمجرد اتصالات تلفونية أو إخوان وضعوا شيئا من الإعلانات، الله أعلم ماذا حصل. نعم، الثاني ليلة أيضا كذلك، وكان هناك مطر يعني منع بعض الناس، ولا يزال الحزبيون لا يزالون أيضا في غير. فإذا الأسئلة من ضمن الأسئلة أنتم تنهون عن الحزبية، وهذه الليلة الثانية في جامع الخير، هذه عن الحزبية. نعم جامع الخير جامع السنة، ونحن لا نريد أن نعقب دعوتنا للمهاترات، على أن جوامع السنة بصنعاء كثيرة والحمد لله، وإن كان الإخوان المبلسون شأنهم في جميع البلاد الإسلامية أنهم يحرصون على الاستيلاء على المساجد، ولكن يعطى الله إلا أن يتم نوره ويظهر دينه، والفضل بهذا لله سبحانه وتعالى. فإنهم إن استولوا على مساجد بواسطة السلطة فلن يستطيعوا أن يستولوا على عقول الناس. فالناس تميز بين من يدعو إلى الله سبحانه وتعالى وبين من يدعو إلى حزب إلى مصلحته. وبقينا ليلتين بجامع الخير، وبحمد الله إخواننا أهل السنة في غاية من الإقبال على دعوة أهل السنة، وواجب على علماء السنة أن يتحركوا، واجب عليهم وأن يغتنموا هذه الفرصة. وبعد هذا خرجنا من صعدة ثلاث سيارات، سيارة للدعوة، سيارة أخينا ماجد، سيارة لإخواننا اللبلة حفظهم الله وحفظ الله الجميع. نعم، وبعد ذلك بحمد الله جمع كثير، ومن الناس من يأتي ويستأذن في الخروج معنا، وليس لدينا من الرواحل ما يحملهم، فجزاهم الله خيرا. ونزلنا حسب الوعد لأنها تعتبر رحلة مارب وبيحان. وبعد أن نزلنا من العقبة ما شعرنا إلا بالجمع الكثير، جزاهم الله خيرا واستقبلونا غاية الاستقبال، وأكرمونا غاية الإكرام باستقبالهم. ثم بعد ذلك مشينا نحن وهم إلى مسجد أخينا أبي الحسن، وأهل مارب أهل مارب عبيدة رجال في غاية من الشهامة والكرم والشجاعة. نعم، وماذا وشيء آخر أيضا غلبونا به، وهي مسألة الدوامل. ما كان عندنا شعراء، فالدامل هذا الدامل يأتي وذاك يأتي، ونحن الحمد لله فيهم الزوامل، ونحن فينا الدعوة. قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وبقينا يومين بمارس، من فضل الله استجابة ليس لها نظير، وبراءة في دوامرهم من الحزبية، وتوجع أيضا من المنكرات الموجودة في المجتمع، توجع أيما توجع. وكان من جملة زواهرهم، تذكر شيئا يا أخانا محمد؟ قم فقلها وارفع صوتها، يعني كلام ليس على تلحين. بسم الله الرحمن الرحيم. أول الجامل كان خلقوه عند وصولنا إلى مسجد أبي الحسن. يقول: مرحبا يملى رباها ويملى جوها، واجدي حي ورحب بعلم المسلمين في اليمن. الأحزاب تدعي ولا نبغى ظلها، يدعون الإسلام والحكم حكم الملحدين. وهذا أيضا كذلك للشيخ حسن بن سعيد بن طالب. يقول: مرحبا للضيف، حيا ومرحبا، والوقت اللي مع حاضرين. نحن على سن آبائنا مع السود، طول ما نحيا بها بها ماسكين. دين الإسلام أمة محمد، ناطرين الدين طول السنين، ناطرين الدين من دون مقصد، ما نفكر في عدد ناخبين. علمكم مرغوب والعلم مارد، يعني حور علينا، تنفع الأحياء مع الميتين، واسحب وسحب يصلح مع كل ماجد. لا تصحب الرجل ما هو زكي، نحمد الله حمدا للرب تصعدي، ندرس السنة بها مكتبين. ما قروا ياسين وحروف أبجد وعدد ما يكتب التاريخين. وفي دوام أخرى لم نكتبها أو لم نقرأها. طيب، وبعد هذا من فضل الله بقينا عندهم يومين، وزارنا بعض المشايخ وزرنا آخرين، فأسأل الله أن يجزيهم خيرا وأن يبارك لهم وأن يدفع عنهم وعن بلدهم كل سوء ومكروه. كان الوعد بعد ذلك إلى بيحان، ومن مارد إلى بيحان كم سيارة يا أخانا؟ 18 سيارة. وماذا سيارة يا إخوان؟ ليست مثل سيارات الإخوان المسلمين، صحيح، إما لأنه معسكر، وإما لأنه قيل لهم حق التكليفات علينا، أو أشياء أخرى. لكن إخواننا يخرجون لوجه الله، ووصلنا بحمد الله إلى بيحان. وأنا أعجب من قبل هذا، لماذا من الناس يريدون أن يسحبونا؟ من ما وصلنا إلى قرية أو إلى بلدة قالوا ما بيننا وبين هؤلاء إلا ربع ساعة، وبعدها نصل إلى قرية الأخرى يقولوا ما بيننا وبينهم إلا ربع ساعة. وهكذا لو أضعناهم لمدتنا نحو شهرين، أي نحو شهرين كل يريد أن نأتي إلى بلده وإلى مسجده. أسأل الله أن يجزيهم خيرا ونعدهم إن شاء الله مرة أخرى، ونعرف تلك البلدة التي يقول الله سبحانه وتعالى فيها: بلدة طيبة ورب غفور. وأهلها كما سمعتم في غاية من الشجاعة من فضل الله. عند أن وصلنا إليهم كأننا بين أهلنا، وأحسن أيضا. وبعد ذلك توجهنا إلى بيحان، ووصلنا في الطريق فإذا جمع مستقبلين لنا، وعسى ألا نغتر بذلك. نعم، لسنا راضين عن أنفسنا، ولسنا أيضا تعجبنا أنفسنا بذلك، فإن الله عز وجل جعل العجب سببا للهزيمة. ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا، وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. فالتقانا جمع لإخواننا خارج البلد من أهل بيحان، ورحبوا بنا جزاهم الله خيرا، ونحن نهجئهم من الرماية، ونقول لهم: نرجع ألا ترموا، بعضهم يطيعنا وبعضهم لا يطيع، بعضهم يطيعنا وبعضهم لا يطيع. ووصلنا إلى بيحان، وماذا استقبلونا غاية الاستقبال، مشايخ في غاية من الشهامة وأفراد، وأخونا ناصر وعبد الله هما اللذان أتيا إلى هنا وطلب منا هذه الرحلة، جزاهم الله خيرا. وعند أن وصلنا في خيمة، ثم يأتون بالمراحب ويدرون بها على رؤوسنا، نحن نتقهوى وهم يأتون بالدوامل ترحيبات بنا ويدرون على رؤوسنا بهذه الترحيبات في الخيمة نفسها. فالخير نفسها. أما أنا فأنا أدري ماذا يقولون، لكنني أسأل الإخوة وأقول ما هو إلا من وش يقولون، فأسأل الله أن يكرمهم. والحمد لله أكرمونا غاية الإكرام، وزرنا بعض المشايخ. نعم مشايخ الصحيح يا إخوان لم تتلوث فضرهم أهل بيحان وأهل مارد، ما تلوثت فضرهم بالتشيع ولا بالصوفية. نعم دعوة ما شاء الله استجابة، وبعضهم معان يعني على فطرته، لكنه محب للخير. والحمد لله بقينا يومين وهم يريدون أن نبدأ أكثر، والدعوات لو أضعناهم أن يسحبون إلى ماذا؟ إلى بقية شكوى. والدعوة أيضا من مهدية، وهكذا بعضهم يقول ما بينكم وبين بلدنا إلا كذا وكذا. يلا معنا المهم. وبعدها ماذا يا أخوان؟ تكليفات. نحن يمكن بارك الله فيكم أقل شيء أننا قدر 220 أو 230، تكليفات كبيرة ضخمة يا أخوان، يقومون بها خدمات جليلة. أسأل الله أن يبارك لهم. فعند أن رجعنا ماذا إلى الخبر عند الإخوة أن الحكومة تريد أن تهجم على معهد دمناج، وتعجل لابد من العجل لهذا، وأقول أخطأ الذي يبلغني بهذا. فالأمر معهد دمناج في حفظ الله سبحانه وتعالى، ومعهد دمناج يعتبر معهد نعم أهل السنة من حرب إلى أقصى حضرموت. نعم كلهم يتعلمون لما يحدث فيه. وماذا أيضا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم. فأنا أشهدكم أن الإخوة الضيوف علينا هم في ذمتنا، ولا أن يؤتد الحرار ويحر بيتي أهون من أن يؤخذ واحد منهم إلى السجن. أي نعم على أننا لسنا عازمين على مواجهة الدولة وهي مدفوعة من قبل أعداء الإسلام، وهذه سنة الله في خلقه. نعم كل من تمسك بهذا الدين لا بد أن يقال له هذا. وقال الذين كفروا لرسلهم: لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، قالوا أولو كنا كارهين. فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. وقالوا يا شعيب: لنخرجنك والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال له ورقة ابن نوفل: يا ليتني معك إذ يخرجك قومك. فقال: أو نخرجي ياهم؟ قال: ما أتى أحد بمثل ما أتيت به إلا أوذي. طلبة علم يعتبرون شرفا لليمن أن يأتي الليبي ويأتي البريطاني ويأتي الجزائري ويأتي أيضا السوري ويأتي المصري ويأتي. ثم بعد ذلك نتنكر لهم. أقول الحكومة اليمنية ليس للعلماء عندها كذا، العلماء عندها كالكراسي. انظروا الشيخ بن باز، يأتي الشخص وليس لديه جواز ولا إقامة، فيكتب له ورقة ويتمشى بها في المملكة أينما يريد. نعم قد حدث هذا لغير واحد يمشي بها في المملكة أينما يريد. نعم اليمن به الشيوعي والبعثي، والرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول: لا يجتمع دينان في جزيرة العرب، ويقول: اخرجوا اليهود من جزيرة العرب. وفيه ايضا السواح، وفيه ايضا الدعاء الى النصرانية. قد جاءنا الهنا الى دمناج شخص، وقلنا له: انت تدعو للنصرانية الناس يستجيبون لك؟ قال: لا ما يستجيبون. قلنا له: نجدك ثانية. ان اهل اليمن على الغلط، ما دام ما دمت تعطيهم غلط فسيلتفقون لك، وما متى ما انقطعت الغلط ما يلتفتون الى غيرك الى حزب اخر. نعم نصرني اتى الى هنا وسالناه عن هذا، فاذا كان النصراني يدعو الى نصرانيته وتاتي ايضا الفاتنه بين ذلكم اللباس، تاتي الفاتنه من السواح، ثم بعد ذلك ماذا يعني نعم، وتفتن شبابنا اليمنيين، تفتن شبابنا اليمنيين، اي نعم ينتقم الله سبحانه وتعالى منهم وممن اتى بهم الى بلدنا وقد فعل. فاخبرت ان في تهامه امراه من السواح رات معصره يعصر جمال وجمال بارك، تذهب وتصور، تصور يا اخوان، وترتكب المنكر والناس يلتفون عليها ويفتنون بها ولا منكر، صور الجمل وصور كذا، فلما ضربت من الجمل والجمل ليس بأكل، ما يأكل، فأخذها بساقها أو ماذا، ثم رفعها إلى فوق ورمى بها، وإذا رجلها مكسورة ويصرفونها إلى صنعاء. أي نعم يا إخواننا، تنتبه الحكومة، اليمنية أنصحها لله أن تنتبه، لا تظن أن أهل السنة ماذا أنهم مبطلون وأنهم سيصبرون أن يقتطعوا واحدا واحد. نعم الدابة الصغيرة التي لا تأكل يا أخوان، الدابة الصغيرة لا تأكل، إذا مسستها وضغطت عليها ما شعرت أنها لا تأكل إصبعك، تتابع عن نفسها. الهر يا أخوان، الهر أيضا إذا كان في حجرة وأنت تضربه، إذا لم تنتبه لنفسك ما تشعر إلا وقد مسكك بحلقك، فأهل السنة هم ليسوا دعاة فتنة، وأنا أقول إن الحكومة ليس بها جميل، مقبل هو الذي من فضل ربي كشف أحوال جماعة الجهاد، وقد كانوا عازمين على تفجيرها، يلقى أحدهم الآخر في المسجد متى اليوم ومتى. نعم نحن لا نريد تفجيرها في اليمن، وقد استفتاني متسم في قتل رئيس أعتقده كافرا، فقلت لا تزعل فإننا نخشى أن تحدث فتنة في البلد وتكون أنت السبب. نعم أهل السنة ليسوا دعاة فتنة، وأهل السنة بحمد الله من فضل الله في جميع المدن اليمنية ما يصبرون، لماذا؟ لأن يهانوا، إذا هنا ضربة العلم دناس، فسيهان ضربة العلم لحج، وسيهان ضربة العلم بعدن، وسيهان ضربة العلم بمارب، وسيهان ضربة العلم بحضرموت، وسيهان ضربة العلم بالحديدة، وسيهان ضربة العلم بإب وبغيرها. وقد حدث هذا، قد حدث بعض الشيء يجسون النبض، كيف الناس يعملون؟ نعم حدث في وادي مور، وحدث ايضا في الحديدة، الاخوان المفلسون ضربوا اخواننا بسلوك الكهرباء قدر 60 واحدا على قدر 4 نفر، وقتلوا من اخواننا بتعز، وسجنوا من اخواننا ايضا بإيد وغير ذلك. أنا أقول بحمد الله أهل السنة بالقدرة أن يفعلوا ما يريدون، ولكن الدين هو الذي يحجزه. لسنا ندعو إلى فتنة، وعلى الحكومة أن تعتبر بالحكومات الأخرى عندما ضغطت على مواطنيها حصلت تفجرات والسجون لا تنفع. يخرج الشخص يسجن الشخص ويخرج وهو حافظ لكتاب الله وهو داعي إلى الله مبرر، يسجن الشخص وهو هاتف فما تشعر إلا وقد خرج متمسكا بالدين. إن عدم مبالاة الحكومات في المواطنين سبب لما حصل بناصر. جماعة التكفير ما هي إلا نتيجة لما حصل من الضرب في السجون وخرجت جماعة التكفير. نعم تقول هذا لا يحدث من المسلمين ضرب وزلزان يبول ويتغوط فيها وطعام وجبة واحدة، طعام ربما بعضهم لا يستطيع أن يأكل حتى يضع على أنزله أصبح على أنزله من رائحة الطعام. نعم وخرجوا جماعة تكفير أقول صدق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ يقول إن الله لا يقبض العلم انتفاعا ينتجعه ولكن يقبضه ببذل العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسيلوا فأبقوا بغير علم فضلوا وأضلوا. بيننا وبينك يا حكومة كتاب ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لسنا نخاصمك إلى مجلس النواب فإننا نعتقد طاغوتية ولسنا نصيح إلى مجلس الأمن فإننا نعتقده مجلس الخوف وهو طاغوتي، ولا نصيح أيضا إلى مجلس الأمم المتحدة فإنه مجلس يهودي ومجلس الأمن مجلس يهودي. يجب على الحكومة أن تعرف وأن تعتبر بغيرها بما حدث بمصر وبما حدث أيضا في كثير من البلاد الإسلامية. أي نعم ستبحث أمريكا من عيونها إذا حصل صراع، أمريكا ستبحث من عيونها إذا حصل صراع بين أهل اليمن أنفسهم والدولة. هذا الذي تريده أمريكا، نحن لا نحبب ما تريده أمريكا، فلتفعل الدولة ما تريد، لكن هذا ما يذهب من قلوب أهل السنة، نعم نعم سيخرج طلبة علم وفيهم الكاتبون سيكتبون ما يريدون عن هذا الظلم. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول اتق دارة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فاتقي على عبد الله الصالح دعوة الساجدين الراكعين، اتقي دعوتهم تردهم إلى الذباحين الشفاكين وقد استجاروا بك وببلدك. ورب العزة يقول في كتابه الكريم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه ما منه. أي نعم مسلم يكلم ومسلم كار بدينه أجاروا إلى دمشق وتركوا النعيم الذي هم فيه بليبيا أو بالجزائر او بسوريا او بمصر جاءوا من اجل ماذا؟ ويقول الرسول في بلد السوداء والارض الغضراء ان جاءوا فارين بدينهم. نعم، وهذا نداء لجميع اهل السنه في جميع البلاد اليمنيه ان يحذروا وان يلتفوا حول اخوانهم المسلم اخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا التبوء هنا ولا يسلمه. لا تاخذ من سلام، لا تاخذ المسكين وترد الى الطواغي يقتلونه ولا يسلمه. التبوء هنا تحذيره من الشر ان يحذر اخاه، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. انما المؤمنون اخوة، ما فرقتنا الا السياسات المنحرفة. نعم، المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحذره. التقوى هنا تحذر منه من الشر ان يحذر اخاه، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. اي نعم، القوانين التي تخالف الكتاب والسنة سواء كانت قوانين يمنية ام كانت قوانين من قبل اعداء الاسلام، يجب ان نبرأ الى الله سبحانه وتعالى وان نجعلها تحت الاقدام. لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول في حجة الوداع: كل امر الجاهلية موضوع تحت قدمين. بلد مسلمة اثنى عليها النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. في قوله: الإيمان يمان والحكمة يمانية. أين أم أين أنتم من الراحلين إلى عبد الرزاق السمعاني الذي لم يرحل إلى عالم أكثر مما رحل منه أو أكثر مما رحل إليه؟ أين أم ما له السمعان ما تردوهم، ما لهم ما طردوهم. وكذلك ايضا العلماء المتقدمون ما زال يرحل بعضهم الى بعض. لا استطيع الصداقه، ياتي بحجبات الله خيرا. ما زال يرحل بعضهم الى بعض ويستفيد بعضهم من بعض. حتى ماذا؟ أتت هذه والله إنها تشيشة أمريكية، والله والله ما بنا أي ولا بحكامنا من قبل أنفسهم ولا أيضا بحسن مبارك لا بارك الله فيه. ما هو إلا أمريكا تقول افعلوا يفعلوا، يخافون تقبلنا للإخوان المدرسين من زمن. إن هذا الإسلام يخافون من العلم أعظم مما يخافون من ماذا؟ أعظم مما يخافون من ماذا؟ من طائراتنا ومن دباباتنا. مقبل ما عنده إلا بندق ما يعرف الآن يرميبه، لأن بندق بديل ما قدر ما يعرف يرميبه. مقبل ما عنده وايا ومن مقبل ما يسلمها البلد الا مقبل لحظة. ماذا اخواننا من مقبل حتى يخافوا منه؟ ولكنهم يخافون من العلم، يخافون من قال الله. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: سأقبل على العلم وانصحكم، انصحكم ايضا في الكتابة في من اراد ان يظلمكم او لماذا او يحرمكم العلم. امر المؤمن يا اخوان ليس بامانيكم ولا اماني يا اهل الكتاب، من يعمل سوءا يجلبه. فإن يحمد الله سبحانه وتعالى من فضل ربه فإن يدعى إلى بلاد شتى، ولكن هذه فلسطين وقد يسر الله وهي الخير الكثير، فنحن على ما نحن عليه. وماذا يعمل الأعداء؟ ماذا يعمل الأعداء وقد وهبت نفسي لله عز وجل؟ نعم، سندعو إلى الله ونعلم حتى نموت. ماذا يعملون؟ أظنون أنهم إذا فرطوا طالبا أو طالبين سنقول لهم مرحبا بالديمقراطية ومرحبا بالانتخابات ومرحبا أيضا بفتح احترام الصوت وصار الرأي والرأي الآخر. لا، كل هذا ضلال مبين. لو بقيت وحدي، لو بقيت وحدي ما قلت الديمقراطية أمس كفر. ما أنا عمر أحمد سيف الذي ألف كتابا، الذي ألف كتابا البرهان الواضح على كفر علي عبد الله الصالح، ثم بعد ذلك نعم يا لها من فضيحة يا عمر أحمد سيف. صحيح أنا ما أحب التلون، وإلا لو أحب التلون من فضل ربي أدخل وأخرج، ولكن له الدين هو الذي يحجبني، الدين هو الذي يحجبني. فنعم، دعوتنا من كتاب الله إلى كتاب الله. أي ضرر عليك أيها المجتمع اليمني إذا عبدت الله على بصيرة، وإذا علمت ما يكيد لك أعداء الإسلام، وإذا حفظ أبناؤك القرآن؟ أي ضرر عليك؟ نحن ندعو إلى هذا، أن تتفقه في دين الله، وأن يتعلم أبناؤكم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لسنا ندعو إلى ثورات ولا إلى انقلابات، وقد برهن الزمان وبرهنت السيرة. لو كنا من أهل الثورات الانقلابات فإنها ميسرة، ولكننا نريد أن نموت ونحن مسلمون، لم نشك بنا المسلمين. لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، من صحابي ومن أخرجه. عندك حديث ابن عمر في البخاري، أحسنت، جزاك الله خير. لا يأتي بمثال آخر وإن لم يكن في الموضوع. لا يزال المؤمن في نعم من يريد الله به خيرا يصب منه، حديث أبي هريرة في البخاري. أي نعم، لكنه في الموضوع. نعم يا أهل السنة، ذكر هذا الحديث الابتلاء. ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يبتلون؟ هل يهرول الجواسيس في الشريط في أسرع وقت؟ أرجو أن لا يبيت الله في صنعاء، يهرول في أسرع وقت. نعم، وشريط للكذاب كذبه الله بالبلاء. نعم، وشريط أيضا إلى حسن مبارك المجدر الذي ما رأيت أشأن مئننه في هذا العصر، مشؤوم على مصر. وإلى إيضا صدام صدمه الله بالبلاء. أي نعم، هذا الشريط يعتبر قنبلة أعظم من المدفع الرشاش. نعم، يقوله شخص مستميت على السنة ولا يبالي بما حصل له. تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نحكم إلا الكتاب والسنة. إذا أخطأت في كلمة أو أخطأت في شيء وخالف الكتاب والسنة فأنا أرجع وأؤمن للناس أنني أخطأت. أما أن تكمم أفواهنا فيحصل انفجارات كما حصل من المسعر السفير المستعرف فيه يا اخواننا. نعم يسب الدولة السعودية سبا جذعا ويسب ايضا الشيخ بن باز، لكن ما هو السبب؟ ان حصل بعض الضغط عليه. فنادى يا اخوان، انا انصح الحكومة وخصوصا والله يا علي عبد الله الصالح لقد كنت موفقا من قبل، وقد اخبرني غير واحد انهم كلموك من الخارج وقالوا عندكم اناس ارهابيون وليس ما عندنا الا عالم من العلماء يدرس الكتاب والسنه، واناس ايضا كلموا عبد الكريم العرياني وقال ابنه هذا، واناس كلموا عبد المجيد الزنداني وارسلت الي جريده من مصر واجاب بنحو هذا. تعالوا ننظر من هم الارهابيون، هم الذين ينشفون الجهاد في القنابل السامة وبالصواريخ، ام الذين يدرسون قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقول يا اخوان لو وفقت الحكومة لتركتنا فيما نحن فيه. لماذا؟ لأننا مشغولون بالعلم ونرى العلم أرفع من كراسيهم، فأنا ينبغي أن يشجعون على هذا كما حصل من الإمام يحيى بن حميد الدين رحمه الله تعالى. كان يخاف من شخص رآه عالما ويخاف منه أن يأخذ عليه الشرطة، قال يا سلمان اكتبنا ما في أحد حددها، نريد أن تجمع الأماليات، أمالي المرشد بالله وأمالي أبي طالب وأمالي فلان وفلان والمجموع، ونريد أن تتكلم على رجالها، وذلك مسكين ما يدري إمام يحرى له نية وذاك له نية، عدم أنه يكتب وسمى الكتاب الفرد اللموع في الجمع بين الأماليات والمجموع. ونعم والإمام أحمد يريد أن يطرد المدعو الحكم، وذلك ظن أنه صحيح. فلما انتهى منه وأراه ولد أحمد يحيى شرق اللسان، فلما انتهى منه وأراه الإمام يحيى قال أنت ما عملت شيئا، أنت جهلت رجالنا يعني حكمت بأنه مجهولون لأنه ما يعرفهم، أنت جهلت رجالنا هكذا. فلو وفقت الحكومة بما أننا مقبلون على العلم والدعوة لا نرفع للكراسي رأسا ولا نريد الكراسي لشجعتنا على هذا، ولكن التوفيق بيد الله. نعم الواجب أن نكون مسلمين يمنيين، لا نكون مسلمين امريكيين ولا مسلمين بريطانيين، نعم مسلمين يمنيين. والرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم لست ادعو الى النعرات الجاهليه فهي تحت قدمي، ولكن انه يذكر ايضا اهل اليمن بما اثنى عليه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بقوله الايمان يمان والحكمه يمانيه، وبقوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم في اهل اليمن انهم اردوا افئده وألين قلوب، بقوله أيضا إني لدعوك لحربي أدود الناس بعصايا لأهل اليمن. نعم هكذا معشر المسلمين، ولكن ماذا؟ المعهد هذا محارب يا إخوان، محارب حتى الجن يحاربون المعهد. بس صحيح لا أنتم الآن من أبناء المعهد تعلمون، يأتي شخص سليم ما بقي ولا حاجة وما تدري وقد أصبح المسجدين وهكذا بحمد الله امريكا، وهكذا أيضا نعم الإخوان المغرسون والشيوعيون والبعثيون والناصريون الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمتسهم سوء واتبعوا رضوان الله، إلى أن قال إننا ذلكم الشيطان يخوض أولياءه. إلا بعدها قال إننا ذلكم الشيطان يخوض أولياءه فلا تخافوا وخافوني إن كنتم مؤمنين. عليك أيها المسلم أن تصبر وتحتسب وأن تنظر إلى سيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما حصل لهم في غزوة الخندق وما حصل لهم أيضا من الجوع والاستضعاف والصبر والحر والمرض. طالب العلم تصبر ولن يضيعك الله. المهم لا نسامي جبل انفسنا, نخشى نحن لسنا بمعصومين ان يكون كما قال ربنا وما اصابكم من مصيبه فبما كتبت ايديكم ويعفو عن كثير. فأنا أدعو الإخوة جميعا إلى أن نتوب إلى الله جميعا, ما منا من أحد إلا وله ذنوب ربما هناك من قبل أنفسنا. أي نعم, وإلا فالحمد لله نحن لا نخوض في ماذا ولا تتوب أنفسنا إلى الكراسي ونحن معتدلون والحكومة تعرف ذلك, تعرف ذلك أننا لا ننافسها على كراسيها وأننا مشتغلون بالعلم والتعليم والدعوة إلى الله وهكذا. فماذا؟ فنحن يجب أيضا أن نتفقد أنفسنا, فنخشى أن يكون قد حصل لنا من الذنوب أو حصل لنا من العجب كما يقول ربنا سبحانه وتعالى فيه أصحاب أحد أو ببعض أصحاب أحد من المسلمين. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وعصيتم في الأمر وتنازعتم من بعد ما أراكم ما تحبون, وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم. علينا أن نتفقد أنفسنا أيضا وأن نتوب إلى الله عز وجل فما يسلط علينا أعداءنا إلا بسبب ذنوبنا أو ابتلاءه. الله يدافع عن الذين آمنوا, علينا أن يتحقق الإيمان فينا من أجل أن يدافع الله عنا. نعم, فنحن طلبة العلم الحمد لله لا نرضى لا نرضى أيضا بحدوث فتن في البلد ولا نرضى أيضا بأن يوجد بيننا جاسوس لدولة خارجية لو علمنا به لطردناه ذليلا مهينا. ولنرضى أيضا أن يكون بيننا حزبين يغرب هذا الجمع المبارك, فدعوتنا من كتاب الله إلى كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لأنني أنصح على السنة بالتجاور فيما بينهم وتدارس أحوالهم. نعم, وبعد أن وصلنا إلى صنعاء ونزلنا إلى معبر نعم بنو ظبيان, وما أدراك ما بنو ظبيان. أي نعم, أكرمونا غاية الإكرام, أسأل الله أن يبارك لهم, استقبلونا أيضا بالرماية ونحن ننكر هذا, فجزاهم الله خيرا. ثم بعد ذلك رجعنا إلى صنعاء, وهذا الكلام الذي بلغوني لم ألق له بالا, بس الموعد هو 6 أيام, خرجنا 6 أيام ثم بلغ ماذا ثم بعد ذلك قالوا إن جاء السيول وتكسرت بعض الجدر فصار أصحابي ورفقائي بلدين يريدون أن يرجعوا إلى بلدهم فمن أجل هذا وإلا فنحن لا نبالي فلتحنا الحكومة ما تشاء. نعم نحن ما عندنا مدافع ولا رشاشات تعمل ما تشاء، ولكن أخشى عليها من عقوبة الله وأخشى عليها من غضب الشعب اليمني. نعم يعتبرون ضيوفا علينا، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفة، وهكذا فأخشى عليهم من غضبة أيضا. وبعد أن ينتبهون لي أنا والله أقول لهم ما نريد إدارة قتال، لكن كثير من المشايخ أسأل الله يحفظهم ويرفع عنهم كل سوء مكروه، وكثير أيضا من محبي السنة من القبائل ما يظنون أن المسألة مسألة ماذا ضرب زيد وجاء عمر وخالد هؤلاء طلبة علم، ما يعرفون إلا هذا. فيه قبائل فيهم غير على الدين أعظم من غيرتهم على أبنائهم وعلى أعراضهم. نعم ربما لا ينتبهون لنا إذا قلنا لهم اتقوا الله ولا تفعلوا شيئا، والله المستعان. هذا ما بعد ذلك وصلنا إلى ماذا؟ إلى معبر، وأخبرنا بأن قنبلة رمي بها على بيت أخينا عبد العزيز البرعي حفظه الله تعالى وسلمه الله وسلم أهله. الحمد لله ما فيه إلا ولد حصل له هكذا مقش، وقد يعني أسعف وشفيه بإذن الله تعالى. وهذا ماذا يا أخواننا من الابتلاء الذي يجب أن نوطن أنفسنا عليه، لابد أن نوطن أنفسنا عليه. والحمد لله فماذا بعد ذلك ذهبنا إلى أهل دمار، وما أدراك ما أهل دمار؟ رجال أقاموا سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم جزاهم الله خيرا، ودعوا الناس إلى المسجد الجامع الكبير وإمام الجامع الكبير جزاه الله خيرا. هو شيعي ومع هذا يقول لي تقدم، أسأل الله يجزيه خيرا. وماذا وأنا كما تعرفون لا أحسن القراءة كما ينبغي، ثم صوتي كنت متعبا فتكلمت قليلا في ماذا في دلائل النبوة. ثم قام الأخ عبد الله بن عثمان حفظه الله تعالى وتكلم وأجاب، وبعد عبد الله بن عثمان قام واحد من الإخوان المفلسين. نعم لو شيعي كنت أظنه شيعيا عند أن قام، فلعله خلط بين التشيع والإخوانية، فهم عندهم خليط. فماذا يا إخواننا؟ نعم بعد ذلك قام على البسنة والهبسة، والبسنة والهبسة والمصيدة لكم يا أهل السنة، مصيدة لكم يعني يذهبون بكم منها هنا ومن الدعوة إلى الله يشتتون شملكم، وأنهم يبون يخزنون ويدخلون، وأنتم على البسنة والهبسة. نعم إن قتلتم استراحوا منكم، وإن رجعتم فأنت تغيرت أفكاركم. فنحن نقول لكل أخ ينفع الله به في بلده، بلدنا منظمة بالشيوعي والبعثي والناصري والعلماني وكل بلد فيها، أنصحه أن يبقى. الطائع المائع السينمائي خلوا يذهب يقاتل في البسنة والهبسة، يقاتل في البسنة هم يشتردون حلق اللحية هم حلق اللحية. نعم وإذا كانت الحكومة تريد أن تخرج كتيبة أو كتيبتين تقاتل في البسنة والهبسة فبس، هذا شأن الحكومات، ينبغي أن تخرج الحكومات تقاتل نعم في البسنة والهبسة. وبعد ذلك قام الأخ عبد الله بن عثمان بعده، وحاصل كلام الأخ عبد الله بن عثمان: هل أصلحنا أنفسنا؟ التلفزيون في البيوت واللحى محلوقة، والتسبب بأعداء الإسلام والفيديوهات، وكل بلاء عندنا، ونحن نقول البسنا والهرسك والبسنا والهرسك. كلام يثلج الصبر جزاه الله خيرا. وبعد العشاء قام الاخ محمد يجيب على الأسئلة، وما شعرنا إلا بواحد منهم من الإخوان الذي في جانب المسجد وآخر في جانب المسجد، الجهاد في سبيل الله، البسنة والهرجة، وكأنك تذكرت قول الله عز وجل لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. وبعد ذلك ما استطعت أن أجلس، قلت له عندي يا محمد، محمد إيمان عندي يا محمد، وانا اقول يا الله يسكتون، اخاف ان اقوم واوجعهم، صحيح بالكلام، اخاف ان اقوم واوجعهم بالكلام، يا الله يسكتون، فتسمع ما ادري تقرب ساعه او تقرب 10 دقائق، انا خلالك، وإذاهم صياح فج واحد من هنا واحد من هنا، مدير مدارس تحفيظ القران ومدير مكتب التوجيه والارشاد. بعد ذلك ماذا؟ قلنا ذكرنا الاحاديث في فضل المساجد واحترام المساجد، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من سمعتموه يبيع ويشتري في المسجد فقولوا لا أربح الله تجاراته. من صحابي ومن أخرجه يا محمد، محمد لا يادر، من صحابي ومن أخرجه يا محمد، محمد لا يادر، من صحابي ومن أخرجه يا عبد الرحمن. وأيضا جاء من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. انتهينا يا إخوان. بعد ذلك ماذا؟ وحديث أن رجلا قال، وغلطت أيضا في الحديث أصحح قطع الآن، قلت قال من ينشدني الجمل الأورد، والحديث من ينشدني الجمل الأحمر. فقام رجل في المسجد يقول من ينشدني الجمل الأحمر، يعني مرة أو الجمل الأحمر أو أنسل عنه، فماذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لا ردها الله عليه، فإن المساجد لم تبنى لذلك. وأيضا يقول ربنا رب العزة في كتابه الكريم فإن المساجد، وبعد ذلك ذكرنا لهم أن المساجد لم تبنى للشحافة، فهي تستكان على 3 قصص التي دعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم الناس لأن يتصدقوا. أي نعم، حديث جرير بن مسلم عند أن غدنا عبد من مضر أو غالب من مضر، فدعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه إلى أن يتصدقوا، فتلا عليهم الآيات، تلا عليهم قوله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ماذا؟ وقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قوله تصدق رجل من بره